إن البيت الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاشت تحت سقفه البشرية كلها سعيدة آمنة، وظلت البشرية كذلك حتى جف المداد في أقلام المجتهدين، وغلت حرارة دماء الشهداء الصادقين، فخرت الخلافة صريعة، وساد الليل وفشت العتمة، حتى بعث الله لهذه الأمة رجلا قد ارتوى من النيل ماء طهورا ومن الإسلام نورا مضيئا، لتبدأ الحياة من جديد. وحاد القافلة يردد: يا معشر الإخوان لا تترددوا، يا معشر الإخوان لا تترددوا، لا لا لا لا، عن حوضكم حيث الرسول محمد. يا معشر الإخوان لا تترددوا، لا لا لا لا، عن حوضكم حيث الرسول محمد. يا معشر الإخوان لا تترددوا، لا لا لا لا، عن حوضكم حيث الرسول محمد. حيث الرسول محمد، عن حوضكم حيث الرسول محمد. نادتكم الفردوس فامضوا نحوها، في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا. نادتكم الفردوس فامضوا نحوها، في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا. نادتكم الفردوس فامضوا نحوها، في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا، في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا، في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا. نحن الجسور وجيل النصر يعبرها، يا داعي الله بلغ أمة العرب أنا لعزتها قامت فوارسنا، فلترفع الرأس بالإخوان للسحب. القدس تشهد والأغوار تذكرنا، والبيد تعرفنا في التل في النقب، لا زال يرهب جند البغي صولتنا، من فرغلي شاهدوا أسطورة العجب. إنا فرشنا بالكفاح طريقنا، ودم الشهادة نبعنا المتورد. إنا فرشنا بالكفاح طريقنا، فرشنا بالكفاح طريقنا، ودم الشهادة نبعنا المتورد. إنا فرشنا بالكفاح طريقنا، ودم الشهادة نبعنا المتورد، ودم الشهادة نبعنا المتورد، ودم الشهادة نبعنا المتورد. علماؤنا حدنا، نحن الذين على الكتاب تعاهدوا. علماؤنا بمدادهم فتحدنا، نحن الذين على الكتاب تعاهدوا. علماؤنا بمدادهم فتحدنا، نحن الذين على الكتاب تعاهدوا. علماؤنا يا ويح من أغفلوا جهاده سفها، وصفقوا لعروش الجبن والهرب. باعوا الأحبة في الصحراء إذ هزموا، وضيعوا مصر في الأوهام والخطب، وسلموا مصر للفساك تحكمها، وخرجوا من صروح العلم والأدب جيلاً تخدر بالأهل وضل لهم لا تزمالك بالمزمار واللعب. إيماننا بالله قوى ضعفنا، إخلاصنا يحيي القلوب ويسعد. إيماننا بالله قوى ضعفنا، إخلاصنا يحيي القلوب ويسعد. إيماننا بالله قوى ضعفنا، إخلاصنا يحيي القلوب ويسعد. إيماننا بالله قوى ضعفنا، إخلاصنا يحيي القلوب ويسعد. إخلاصنا يحيي القلوب ويسعد. إخلاصنا يحيي القلوب ويسعد. أعلامنا بخائنة تتعلق، فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا. أعلامنا بخائنة تتألقوا، فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا. أعلامنا بخائنة تتألقوا، فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا. أعلامنا بخائنة تتألقوا، توكلوا وتوددوا. فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا. فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا. فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا. قم سائل التاريخ واسبر غوره، منه الدلائل والحقيقة تظهر. للعدل في راياتنا قدنا الورى، وبديننا كل الشعوب تحرر. صبرا على الإسلام إخوة دربنا، بعد الظلام ضياء فجر يسفر. وتواكلوا وتوددوا، يا معشر الإخوان لا تترددوا. لا لا لا لا، عن حوضكم حيث الرسول محمد. يا معشر الإخوان لا تترددوا. لا لا لا لا، عن حوضكم حيث الرسول محمد. عن حوضكم حيث الرسول محمد. عن حوضكم حيث الرسول محمد. نادتكم الفردوس فامضوا نحوها، نادتكم الفردوس فامضوا نحوها، في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا. في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا. في دعوة الجهاد قوة وتجرد بالصبر يثمر في الحياة كفاحنا ويحطم القيط الظلوم ويكسر ثم الجهاد فالحق أقوى من جميع جيوشهم والعدل ألمع من شموس تزهر وغدا يلم الشمل بعد ثباتنا وتعود أفراح الجميع تبشر وتعز راية ديننا خفاقة فوق الوجود عزيزة لا تكهر وتجرد ثقة وتضحية وطاعة ربنا ثم الثبات نشيدنا المتوقد ثقة وتضحية وطاعة ربنا ثم الثبات نشيدنا المتوقد ثقة وتضحية وطاعة ربنا ثم الثبات نشيدنا المتوقد ثقة وتضحية نشيدنا المتوقد ثم الثبات نشيدنا المتوقد هذه أخي أركان بيعتنا التي نادى بها فينا الإمام المرشد هذه أخي أركان بيعتنا التي نادى بها فينا الإمام المرشد هذه أخي أركان التي نادى بها فينا الإمام المرشد هذه أخي أركان بيعتنا التي نادى بها فينا الإمام المرشد نادى بها فينا الإمام المرشد نادى بها فينا الإمام المرشد أصوات البنا لن تخرس ومعالم قطب لن تطمس آراؤه ضيبي تملأنا وعيا يشفي بكم الأخرس وجهادك عودي بشرنا بقدوم صباح يتنفس فكر المودود نورنا ومحى التزوير وما دلس هواش الدعوة علمنا أن الحرية لا تحبس وأخو أوروبا أخبرنا عن تيه الغرب وقد أفلس وسباع الشام لنا علم وحديد الثورة لن يدرس قسام بلادي أتحفنا بجهاد قام ولن ينعس نادى بها فينا الإمام المرشد هذه أخي أركان